الحمد لله خالق الخلق من تراب، ثم فاضل بينهم في المعاني والآداب، ثم رفع عن أبصار بصائر أوليائه الحجاب، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الحساب، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، يروي صاحب كتاب عظة الألباب أن شيخا من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه مر يوما على باب مكتب، والمكتب كان يطلق على المكان الذي يدرس فيه القرآن أو القراءة والكتابة في ابتدائها. مر على باب مكتب فرأى صبيا بيده لوح وهو يبكي، فقال: ما بك يا بني؟ قال: يا شيخ، أعطانا المعلم واجبا خطيا، كانوا يعلموهم الخط، يكتب المدرس سطر ويكلف الطالب أن ينسخ مثله صفحة أو صفحتين وهكذا. قال: أعطانا المعلم واجبا من الخط وكلفنا أن نعيد هذا السطر، فلما قرأت السطر أثر معناه في يا شيخ فبكيت. قال: وما هو السطر بارك الله فيه؟ قال: خذ. بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وكان المعلم يضرب عصفورين بحجر، يعلمهم الخط وبنفس الوقت يأتي بآيات من القرآن التي هي الخط حتى يحفظها الطالب بالتكرار، وكان الطالب لا يحفظ هذه السورة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قال: يا شيخ، أليس هذا تهديد بعد تهديد، ووعيد بعد وعيد، وتخويف بعد تخويف؟ تخويف من الله عز وجل للهونا عما يهمنا. فقال الشيخ: يا بني وفر بكاءك إلى الغد، وفر بكاءك إلى الغد، فسيكتب لك شيء أخوف من أو أشد تخويفا من هذا. قال: وماذا سيكتب؟ قال: سيكتب لك لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم بكى الشيخ معه، قال: وفر بكاءك، لكن بكي قبل. فلما سمع الصبي ذلك اضطرب وذهب إلى بيته ومرض، وبقي أياما ثم مات. يقول المؤرخون: فعلم المعلم، معلم الطالب، بالقصة، فذهب إلى بيت الشيخ وقال: أنت قتلته، أنت قتلته. ورفع الأمر إلى الخليفة، إلى أمير المؤمنين، فسمع القصة فدمعت عينه وقال اتركوه اتركوا الشيخ اتركوه فإن الصبي قد أسرع به إلى منازل السعداء قد أسرع به إلى منازل السعداء. فهم وراء هذه الآية فخاف من الله فقتله الخوف أسرع به إلى منازل السعداء. يا عبد الله أنت مخلوق لغاية وكل ما في الوجود مخلوق لك. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر. عباد الله يقول المفسرون في هذا كما ذكر القاسمي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يقول ألهاك الأمر التافه الحقير عن الأمر المهم الخطير ويطلق اللهو على كل شيء يشغلك عن أمر يهمك. ألهاكم التكاثر. يا عبد الله كل ما في الوجود مخلوق لك وأنت مخلوق لله فلا تتعب نفسك. عليك أن تسعى لكن ينبغي ألا تذل نفسك في السعي. أنت مخلوق لله وكل شيء خلقه الله عز وجل لك. اقرأ معي إن شئت قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم بين أن كل شيء مخلوق لك ولأجلك. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عليك أن تسعى. أما خزائن الرزق موجودة لكن عليك أن تسعى. خزن لك الرزق في هذه الأرض وفي السماء عليك أن تتحرك. كشأن ربة البيت إذا وضع لها الزوج الحوائج في المطبخ وفي الثلاجة وفي البراد مخزونة عليها أن تسعى وتتحرك لإخراج هذا. وكذلك مخازن الله لا تنتهي فلا تذل نفسك. جميعا من الله تبارك وتعالى. إخوتي الكرام أنت مخلوق لله فينبغي أن تكون في خدمة الله. والدنيا كلها والكون كله مخلوق لك ولخدمتك ومسخر لك. يروي عبد الوهاب الزاهد عليه رحمة الله هكذا فهم السلف هكذا فكانوا أعزة. يروي عبد الوهاب الزاهد قال خرجت ليلة إلى الساحل في المغرب في عهد دولة الأغالبة الكلام أغالبة والأدارسة وما في المغرب العربي في تونس والمغرب. خرجت ليلا إلى الساحل واتكأت على البرج فأخذتني غفوة رخد فسمعت حسا في الليل قريبا مني فانتبهت وإذا بالشيخ أبي الأحوص أحمد بن عبد الله من علماء المغرب الكبار. وكان الأمير بن الأغلب يجله يحترمه لعزة نفسه ما كان يطلب شيئا له. فإذا طلب شيئا لعامة المسلمين كتبه للأمير على قطعة آجر قطعة فخار بالفحم هكذا فينفذه الأمير ما يتكلف فحم وقطعة فخار هكذا فيقول حاضر الأمير حاضر. يعرف ما يطلب شيئا له أبدا. يقول فسمعت صوتا يقول في ظلام الليل أبوا أن يرقدوا ليلا. الليل تطلق على الليل كله الليل بالتنكير جزء منه. أبوا أن يرقدوا أي أن يناموا ليلا جزء من الليل فهم لله قيام قائمون. أبوا أن يفطروا دهرا أي مدة طويلة من أن يصومون كثيرا مش كل الدهر. صيام الدهر مكروه حرام لقول النبي لا صام من صام الدهر. أبوا أن يفطروا دهرا أي مدة طويلة يصومون فهم لله صيام أبوا أن يخدموا الدنيا فهم لله خدام، أبوا أن يخدموا الدنيا فهم لله خدام. ثم قال الشيخ: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. يقول عبد الوهاب الزاهد: فتنحنحت وتحركت ففطن إلى موضعي. قال: من أنت ومن هناك؟ قلت: عبد الوهاب الزاهد. قال: يا بني عرفه، إنما تقطع الدنيا بمثل هذا، نقطع الدنيا بالأحزان والهموم والأعمال والطاعة لله عز وجل، هكذا الدنيا تمر، لأنها دار ابتلاء، فيها الهم وفيها الفرح وفيها الحزن وفيها السرور وفيها العمل وفيها الشغل، هكذا تقطع الدنيا يا بني. وإنما يكون فرحنا وسرورنا متى يكون؟ إنما يكون فرحنا وسرورنا عندما نلقى ربنا في دار رضوانه، في دار رضوانه. إنما تقطع الدنيا بهذا يا عبد الله. إذن أنت مختبر بما بين يديك، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فأنت في اختبار، امتحان، في تراي، والامتحان لن يكون سهلا، فافهم هذا. وإياك أن تنشغل بالوسيلة عن الغاية. الغاية أن تعبد الله، عبادة معناها العام، مش يعني عبادة صلاة وصوم، لا، كل حركة من حركات المؤمن بنية إنما هي عبادة، شغله، عمله، إطعامك أهلك، إتيانك زوجك، كل ذلك إذا فعلته بنية فأنت في طاعة وعبادة. إذن أنت في عبادة طالما فهمت غاية من وجودك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنت بهذا المعنى اختبار، فاحذر أن تلتهي بالوسيلة عن الغاية، فيكون شأنك كشأن ذلك الطفل الذي قال له أبوه: اجتهد يا بني، إن نجحت سأقدم لك ساعة ثمينة ثمينة. فالغاية أن ينجح، والوسيلة لدفع إلى النجاح الساعة، ولكن الولد بقصور تفكيره اهتم بالوسيلة عن الغاية، فأسرع إلى حوانيت بائعي الساعات ويسائل نفسه: أشتريها رويس ولا أوميجا؟ نعم، رادو أو ماركة أخرى؟ عجب المينا حمراء ولا صفراء؟ عجب فيها عقارب ثواني ولا ما؟ انشغل بالوسيلة عن الغاية فرتب. فاحذر أيها الأخ الكريم أن تنشغل بالوسائل، بالوسائل التي بينها الله عز وجل لك، احذر هذا أن تنشغل بعد أن سخر لك ما في الأرض جميعا، فاحذر أن تنشغل بالوسائل فتهلك. ما هي هذه الوسائل؟ كل ما في هذا الوجود غيرك وسيلة. اسمع إلى قول الله عز وجل، اسمع إلى قول الله عز وجل بأنه اختبار. نعم، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يقول الرب عز وجل في مبين لنا أننا الغاية من وجودنا هو الاختبار، لنبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة، زينة لها، لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، سيأتي يوما كلها تمحى. إذن فترة اختبر. إنا جعلنا ما على الأرض، ما فوقها، وما الذي فوقها؟ قال القاسمي وقال الألوسي وقال غيرهما: إنما على الأرض يشمل أمورا ثلاثة، يشمل النبات، ويشمل المعادن، ويشمل الحيوان. ثم قالوا: أما النبات فهو للاقتيات والتداوي، تأكل تداوى بالأعشاب، وأما المعادن فللنقد من ذهب وفضة، فللنقد والاستعمال والأواني، وأما الحيوان فللطعام وللركوب وللزينة. هذا ما على الأرض، فاحذر أن يشغلك هذه أو هذه الوسيلة عن الهدف الأسمى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا انشغلت كان مثلك كمثل رجل ذهب إلى الحج على بعير وفي الطريق نزل، فقدم للبعير الماء الصافي والحشيش الطيب والحبوب الراقية النظيفة، وانشغل أكثر وقته بإطعام البعير حتى فاتته القافلة فلم يصل إلى حج وأصبح منفردا وحيدا. فاحذر هذا، وإنما البعير بدنك هو الذي يحملك إلى الطاعات فتتحرك، وجعل له الطعام والشراب والمسكن واللباس حتى يحيا فيقوم بأداء الوظيفة التي كلفك الله بها. فإذا انشغلت أنت بالطعام والشراب والكساء وما شاكل هذا لإطعام دابتك وهو الجسم دون أن تتحرك في مرضات الله، فاعلم أنك هالك. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره ابن جرير وما ذكره ابن أبي حاتم، أيكم أحسن عملا؟ ماذا يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أحسن عملا، أي أيكم أسرع في طاعة الله، وأيكم أبعد عن محارم الله، وأيكم أوفر عقلا. استعمل عقله حتى وصل إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. وهذا التفسير في الأحسن هو الأحسن لأنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك تفسيرات أخرى. إخوتي الكرام، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ماشي رايحا، افهم هذا يا عبد الله. إذن ما عليها من نبات أو حيوان أو معادن، وللجسم بهذه الأمور صلتان، صلتان للإنسان بهذه الأمور صلتان: صلة الروح وهي أن يحب هذه الأمور ويتعلق بها تعلقا يفنى فيها وينسى ربه، وتعلق البدن لأنه منها يقتات. فإذا انشغل الإنسان بهذين التعلقين عن الله وعما يريده منه الله كانت نتيجته وخيمة، نسأل الله عز وجل العافية. ولذلك فهم المسلمون من كل هذا أن على المؤمن أن يبقى في حياته عزيز النفس، فلا يطلب هذه الوسائل بأن يبيع لها دينه أو يبيع لها عرضه أو يبيع لها شرفه، لأنها مسخرة من الله وما عليه إلا أن يسعى فستأتيه بعد ذلك. ولذلك يخاطب ربنا الذين يتهالكون على أرجل ملوك الدنيا، فإذا نال أحدهم منهم فتاة مائدة ناداه: يا مولاي أنا عبدك أنا خادمك. اسمع معي إلى قول يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما دخل على ملك مصر وأعجب به: ائتوني به أستخلصه لنفسي. وخلع خاتمه وألبسه إياه ووضع له التاج على رأسه، قال: هذا ليس من لباسي ولا لباس آبائي. قال: جعلته إزالا لك ولست أكبر منك إلا بالكرسي، فافعل ما تريد فأنا لك تبع. وقلده بسيفه وجعل مركبته تحته، ثم ألبسه لباس الخز وعلق بصدره قلاسا من ذهب وكان مسموحا عندهم. لم يتهالك يوسف على قدمي الملك ولم يقل: أنا عبدك وأنا خادمك، وإنما قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لم يستدل ولم يخنع ولم يتهاوى. وهكذا يكون المسلم أمام كل من يتفاخر بأرض أو مال أو جاه أو عظمة، لأنك تستمد عظمتك من الله. خلق لكم ما في الأرض جميعا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هكذا عرف السلف وهكذا فهموا فملكوا الدنيا وأجحرنا في جحورنا لأننا أصبحنا أذلة للدرهم والدينار. عباد الله، والذي دفعني إلى هذا سؤال يعلم الله أقلقني. امرأة تسأل أن أحد أقرباء زوجها يجيء إليها ولم يكن في البيت غيرها، ثم يقدم لها مبلغا من المال فتأخذه ولم تتفطن للمعنى المراد، ثم إذا به بعد ذلك يطلب شرفها. قالت: يا شيخ، والله ظننت أنه يعطيني كأب، وإذا به يريد أن يستهلني ويأخذ عرضي وشرفي. كانت عفيفة طاهرة فأسرعت فاستنجدت ببعض الجوار فأنجدوها بدون صراخ، ولما رأى أنها أن لحمها مر ولا وترك البيت. عباد الله، ارتفعوا بأنفسكم واعلموا أن الله هو الرزاق، وليكن همكم في الحياة إرضاء الله، فوالله لن يخزيكم بعد ذلك أبدا. واسمع معي إلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: يا حكيم، يا ابن حزام، هذا الماء، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بعزة بارك الله عز وجل له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس، أنا عبدك، أنا خادمك، أعطيني، أبيعك عرضي شرفي، بس هات فلوس، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك الله له فيه وكان كمن يأكل ولا يشبع. فكان حكيم بن حزام بعد ذلك قال: والذي بعثك بالحق لا أرجأ أحدا ماله، فإذا عرض عليه الفيء أيام أبي بكر وهو حقه أبى، وعرض عليه الفيء أيام عمر فأبى، ثم توفي عفيفا شريفا نظيفا عليه رحمة الله. إخوتي الكرام، فاطلبوا أمور الدنيا بعفة النفس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ورحم الله أحد الصالحين عندما قال: يا ابن آدم، إنما بطنك شبر في شبر، فكيف تدخل به النار؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.